ينصر المظلوم ويطعم المحروم ويطمن الملهوم. اللهم صلي وسلم عليه. اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله. وسلم عليك وعلى آلك ورضي بفضله عن أصحابك وأتباعك بإحسان إلى يوم الدين. لحضراتكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم. وهذا اللقاء الجديد مع الموعظة الحسنة. موضوعي النهاردة قبل الاتصالات وقبل الرد على أسئلة حضراتكم موضوع مهم جدا، وهو بين، تقدر تسميه كده، بين العلم والالتزام. عنوان ظريف قوي وكبير قوي، بين العلم والالتزام. كل الناس عندها علم بأسباب تخلفنا، مفيش واحد ما يقدرش يفتيك بأن احنا لا نحافظ على نظام ولا نحترم الوقت ونبعد الكفاءات و هو اللي بيتكلم ذاته. أول واحد بيضيع الوقت، وأول واحد بلغة الفلاحين القدامى بتصلق، يعني لا يتقن ما يعمل ويخطف ويجري وحاجات كتيرة جدا. شوف الموضوع مهم وسهل وبسيط ومعقد، الاثنين الجمع بين الأضداد في مثل هذا الموضوع. وأنا من زمان قوي أكتر من 20 سنة وزيادة بفكر، كنت أعمل كتاب اسمه المفارقة بين العلم والعمل. خليني أخطب لك خطبة جمعة أو ألقي محاضرة في المحافظة على مال اليتامى بالبلاغة والنصوص أجعلك تبكي. وأنا أول واحد جايز والعياذ بالله، يعني وأنا أول واحد أكون آكلا مال اليتامى. كارثة طبعا، مصيبة جدا. الناس حتى في البيوت تلاقي واحد يكلمك عن الرومانسية اللي هي مفهومة غلط طبعا، احنا شرحنا الكلام ده قبل كده، والرقة، والبني آدم لازم يكون كريم جدا مع مراته وحنين وعطوف وبتاع، ولما يروح يضربها يعني، عارف. وده شنيع شنيع، على الأقل على الأقل إنه خداع، يعني ممكن جدا يعرض ما لديه من هذه الكمية المهولة من العلم، المعلومات، النوليدج، وطبعا وإزاي، والراجل يبقى راجل إزاي ومش إزاي، بنت تقع في غرامه وتتوهم لأن السوق بايظ كله، فده خربان وده خربان وبتاع، فتحصل مآسي كبيرة جدا جدا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، اتقدمت وما تقدمتوش بقى، خليني في الجريمة الشرعية، أن تقولوا ما لا تفعلون. وإحنا بنقول، ومع الأسف إحنا بنصدق اللي بيتقال. أنا بصدق إن حد بيحبني، تخيل، لكن لما يجي بلغة برضو الفلاحين القدامى أسمع كلامك أصدقك، أشوف سلوكك على أتفه الأشياء تبقى صادم وكأنك متعرفنيش وكأني معرفكش. كل الحاجات ده تشكل الموضوع مهم جدا وتربوي جدا. معايا جواب جاني النهاردة على دريم، قعدنا طبعا نقراه ونفرغه قبل الهوى، وأوله قصة، قصة إنسان أنا كنت متخيل إن هو ما زال شابا، لكن الأولاد اتخرجوا، المهندس والطبيب ومش عارف إيه وي وي وي وي نفدم، والكبار اللي هم تخرجوا وجوزوا، وهو أبوهم كتب لي رسالة وتزوجوا من مالي. ماشي زي بعض، ما هو مالك ومالهم مفيش مشكلة بتاع. القضية إن لما نعيش مع بعض 40 سنة زوجين، وانا طبعا بعد ما قريت الجواب استشفيت ان المعجنه سببها حته الارض اللي ورثتها الست عن ابيها، وبالتالي حته الارض اللي هي ورثاها عن ابيها دي كانت هي المشكله، لان هو اشتراها منها وبعدين ابتدى يدفع لها اقساط وبعدين مش عارف ايه وبعدين حجت. انا مش فاهم، ما فهمتش حاجه، بس هي دي السبب. السبب ايه؟ ان لما نتكلم مع اي واحد ومراته واخواته وبنيه وبناته عن الماديات. كل واحد عارف, كل واحد له ذمه ماليه مستقله, كل واحد له ذمه ماليه مستقله, يعني ما حدش يظلم التاني, لا اب ولا ام ولا ولا ولا ولا, كله عارف. لكن لما نيجي نتحط في التجربه او لما نيجي ننظر في الواقع نجد مآسي كثيره جدا. ان يعني مش بقى عايز اقول لك لا ده انا احترم ذمتك الماليه. طب ما انا عندي سؤال على صفحتي انا في الفيسبوك بيقول ما رايك في الزوج اللي كل شويه يقول لها مراته روحي هاتي ميراثك منا واخوك فابوك, روحي هاتي الفلوس من اخيك, روحي هاتي. ادي الفكره. طب انت مالك ومالها, انت مالك ومالها؟ ولو الراجل بيكلم يقول لك ايه انا مش طمعان فيها, والله العظيم انا ده انا ب 145 مش عارف ايه بتاع. طيب عايز ايه؟ ليه بقى كل يوم تقلب عليها المواجع؟ هي بقى ليها لغه مع اخوها, صبره شويه, مستنيه شويه, في حاجات بينهم, اي حاجه بقى. ما هو كله متنيل بألف نيله. ما هو المفروض اخوها ده كان بعد الوفاه بساعه ونص ده حقها وارتحنا, لكن اخوها مش عايز يدي, وجوزها عايزه تروح تجيب عشان ان شاء الله عايز يشوفها سعيده بتاكل ايس كريم في الشارع. طبعا استحاله. ما هو عايز يقول لها طب اديني بقى وريني كده ام عدهم لك, وممكن هو بيعدهم يجي ضاربهم في جيبه. وبعدين طبعا الحقوق مش بينا مش هتضيع يعني, ها فيش فارق طبعا يا لوزة. وهي هبلة وتعبانة ومقاسي كتيرة جدا, مش بس أسباب تخلفنا. أنا الراجل ده ريحني جدا كتر خيره يا رب, وسألني عدة أسئلة في آخر رسالة. ده بقى اللي أنا بحبه جدا, لأن الحدوتة معجنة وأنا طافح من المعجنة من المعاجن كلها. فقوليني بقى لماذا, ده سؤال ملوش دعوه بالرساله بتاع الراجل, لكن واحد تاني رساله تانية, ليه بنهرب من الامامه مع ان في ناس محترمه جدا في الامامه؟ قال في اشاعه بتقول ان الامام بيحمل ذنوب جميع المامومين, فالكل بيتسابق على الاذان والكل بيجري من الامامه. إيه الاجابه؟ في كلمه واحده, الامام لا يتحمل ذنب احد. خلاص اللي يصلي وراه يصلي وراه, مش بيجعوا. والماموم ممكن يقسم اذا خالف الامام, يركع قبله, يسيبه من غير عذر. في 14 حاجة ذكرها الفقهاء لأنك تسيب الراجل قدامك, منها أنه يطول, منها أنه يطول أو القطر هيفوتك, وحاجة ومصالح. المصالح بتخلي الواحد ما يباتش في المنى في الحج, يبقى الرحل بتاعه في مكة ويخاف عليه السرقة. إجماع فقهاء المسلمين ما يباتش في منى, الرحل, الفلوس, المتاع, حاجات كتيرة جدا في الفقه الإسلامي اللي احنا مش عايزين نعرفه. الإمام يصلي لا تزر وزرة وزر أخرى, ذنبه على جنبه, إذا حصل حاجة بطلت صلاته ولا تبطل صلاة المأمومين خلفه. يقوم الناس أقرأهم, والإمام ممكن يقسم إذا أطال على المأمومين, لأني أحفظه في صحيح البخاري على الشمال في نسختي أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن رجلا يطيل في صلاة الغداة يعني في صلاة الفجر, وأن رجلا من الصحابة كان يتأخر عنها بسبب هذه الإطالة, قام النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا لم يرى مثله, وقال 3 مرات إن منكم لمنفرين. هتكرهوا الناس في الصلاة, هتكرهوا الناس في الجماعة. أنا خايف أقول سنة 2014 و15 اللي هتهل, هتكرهوا الناس في الدين برمته. فننتبه إلى مثل هذا. أما أسئلة, نعم فندم, ممكن ناخد أحمد وبعدين نرجع للعريضة الكبيرة. اتفضل يا أستاذ أحمد. ألو, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور مبروك؟ ربنا يسترك يا عم أحمد. أنا أحبك في الله والله يا دكتور مبروك. أحبك الله وأكرمك يا أخي. انا من شبرباط منوفيه مركز شبين الكوم, ده بلد الشيخ البنا الله يرحمه. بلد الشيخ البنا, وحضرتك طبعا عارف ان حضرتك كبير. طبعا. طيب دكتور, انا عايز رقم حضرتك الشخصي لو سمحت, انا عندي مشكله حياه او موت. ده ستر يا رب على طول. حالا حالا يملوك. انا ينفع اكمل مع حضرتك يعني؟ حالا يا حبيبي يملوك الرقم وخدامك, وابعت لي رساله قبل ما تتصل, قول انا فلان الفلاني اللي عندي المشكله الجامده قوي دي. عينيا يا احمد. ارجع اول سؤال وبعدين اخد حد تاني, ولا في حد جاهز عندكم؟ يلا يا ابراهيم ناخد 10 ونجاوب عليهم والله عشان من الناس ما تنتظرش. يا ابراهيم اتفضل. استاذ ابراهيم ازي حضرتك يا باشا؟ ربنا يسترك. انا بسمعك بقالي 25 30 سنه. ده شرف ليا وكبرتيني ولا يهمك, انا ما بقولش انا صغير بس كده. طب هو راح الحمد لله. هل بس شوفوا حاجة جميلة جدا, أنا بسمعك من 25 سنة, شيء يفرحني وأشكرك. بس خلاص, ولا قلت إيه؟ أنا ما قلتش أنا صغير. حاجة جميلة. ما عنديش حاجه تانية اقولها اكتر من كده. سواء بقى هو قطع, هو عايز يديني الرساله دي يقول لي مثلا انا بسمعك من زمان قوي عشان انت الحلقه اللي فاتت قلت انا لسه ما دخلتش الجيش وعندي 18 سنه, بضحكه بس طبعا. يلا سيدي, هل الزوجه ان تحج بمال زوجها عن نفسها وعن ابيها؟ ايه الاجابه؟ لا. واحد من الحبايبنا اللي معنا في القناه كان بيقرا لي السؤال, فانا بقول له تعرف تجاوب؟ قال ما اعرفش. قلت له طب انا اعلمك, هي من حق الزوج من حق الزوج على زوجها ان يجيب لها صابونه تغسل بها وشها. قال ها ها ها, مات من الضحك. والله انا كنت فرحان جدا. قلت له خلي بالك انا مش بهرج, لا انا بقول لك المعلومه بشكل يضحكك, لكن محال ان تكون باذن الله خطا الا من باب ان انا بشر اخطئ واصيب, مش كده؟ صابونه, فرخه, سمكايه, اللي هي في كلمه واحده اسمها النفقه, والسكن والعلاج لو لا قدر الله بلغه الفلاحين برضو, شايف الحكايه بتاع الفلاحين دي, اصابها داء او اصابها مرض, يعني الامور دي. انما تحج لا, تعتبر لا, ومش لاقى عداوه يا اخي, كل واحد يعرف اللي عليه. مش بقول لكم كل الحاجه بقى اللي فيها هوانه مش عايزين نعرفها. يعني لو قلت لزوجة البي مش عليه يحججك ولا يعمرك, يعني تعملي عمرة, تقول ليه؟ ما بيصرف كتير ولا المواد مامته ولا برضو يودي مامته. تخيل فعول بالميزان العروضي, تخيل لا عليه يحجج ابوه ولا عليه يحجج امه ولا عليه يحجج اي بني ادم كائنا من كان اطلاقا. هو بقى يستحيى من ابيه وامه او حاجه, ما تبصيش. افرضي حرامي سرق جوزك, طب ما تزعلي امال كده وتروحي تدورين على المحفظه اللي سرقها الحرامي. انت بص لابوه وامه ليه؟ لا ابوه من حقه ولا امه من حقه ولا انت من حقك. الحج مسؤوليه فرديه لمن استطاع اليه سبيلا. عندك ميراث, اشتغلتي, وفرتي, حوشتي, مش من مصروف البيت طبعا الا اذا ادن بعد كده لان دي فلوسه فترد اليه, ده لو انت كنتي بتعرفي توفري حاجه سواء في الحياه الغاليه او في الانتقام. لان انا على علم ان في ناس بتصرف انتقاما من الرجل, لا يمكن تكون بتصرف وهي محتاجه. قلت لها طب ما يلا بينا ما نجيب, يعني ما هو معاه, ما هو بيقبض, اشمعنا احنا؟ ما هو بيدي, ما هو بيجيب. الحاجات دي كلها مكشوفه, واذا ما كانتش مكشوفه عند ناس كتير جدا فمكشوفه عند ناس قليلين, بس مكشوفه. ولو مش مكشوفه عند حد ابدا فهي مكشوفه عند ربنا. اذا انفقت الزوجه من بيت زوجها غير مفسده, حديث البخاري على الشمال, سواء كانت هتعطي هذا رسائل على الباب او هتنفق حتى على اولادها وعلى نفسها. القران الكريم كله, السنه كلها, الاسلام كله, ان النفقه بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مش معنى ان جوزك معاه انك تلهطي او تبعتي تجيبي حاجات مش مطلوبه عشان ترهقيه او عشان خاطر تستمتعي وانا عايشه معاه ليه. ده كلام كله دجل دخل الاسلام فافسد علينا الدين وافسد علينا الدنيا. لان البني ادم اسعد بني ادم في الدنيا كان عمر بن الخطاب وهي بتقول له اتفضل انا عايزه حلاوه. خد من مراته الفلوس وقال لها ما دمت عرفت توفري يبقى مصروفك زياده, فاحنا ناخد منك الفلوس دي نحطها في بيت المال ونقلل مصروفك. لا دبدبت ولا غلطت ولا شتمت ولا قلت ادبها ولا ولا ولا ولا. وقال حافظ ابراهيم في ذلك الابيات اللي حضراتكم حافظينها, من ذا يباري ابا حفص وسيرته, او من ذا او من يحاول الفاروق تشبيهها, يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها, ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى, فقومي لبيت المال رديها. فاسعد خلق الله الى يوم القيامه هو ذلك الرجل اللي يبقى معاه مليون ومليار ويلاقي مراته مدبره, يعني مش نازله فيه نشر, يفرح جدا وهو اللي يدي ويقول انا معايا ويقول ده زياده وهو اللي يوسع. لكن نار نار نار كهربا, هات هات هات هات هات, حتى لو كان معاه, مساله جارحه جدا. وربنا بيوصف المؤمنين كلهم رجالا ونساء, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني المعقول حلو الحق. أم محمود ونرجع تاني. يلا يا أم محمود تفضلي. فيلم ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت عاوز اسال حضرتك حاجه. اتفضلي. انا بصلي من وانا طفله صغيره. كويس. ودلوقتي انا في الاربعينات. ايوه. لسه بحس ان انا بسرح في الصلاه، مش بركز. ساعات بحس ان بصلي كاني ما استوعبتش منها حاجه او راح عليا منها كتير. طيب. فهل انا كده يعني لو مت او حاجه ابقى مقصره وربنا يحاسبني او ابقى من اهل النار؟ يا خبر ابيض، اهل النار؟ لا، اتوضي وصلي واسرحي. اسمعي بس، اتوضي وصلي واسرحي. اسمعي بس، هقولها المره الثالثه اهو. انت اتوضي وصلي واسرحي ما دام السرحان، لحظه، ما دام السرحان غير مستدعى. يعني انا ما اقولش ايه ده الدكتور قال لي اسرحي، فاجي اقول الله اكبر وبعدين اقول انا مشغل نفوخي على اللي حصل بين امي وبين اختي. لا طبعا. لكن لو جت اللطشه كده حاجه عدت على البتاع، قالها ابن حجر بالحرف الواحد في اليمين في فتح الباري، قال وما لا يملك المسلم رده لا يفسد صلاته ولا يحاسبه الله عليه. فانت اطمني، المهم انك تصلي. والايه الكريمه الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين هم لا يصلون او يؤخرون الصلاة عن أول وقتها لغير عذر. يبقى في ناس اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ويل لهم، والويل ده وادي في جهنم بعيد عنكم جميعا. فأنا عايز أقوله أن السرحان ما يخوفش أبدا أبدا. وسيبك من كلام أصحاب الرقائق اللي ممكن يحسسونا كلنا بأن صلاتنا بايظة ومش نافعة. لا، بس أنت توضي وصلي، واللي يجرى يجرى. وقد روى عمر رضي الله عنه وروى البخاري عنه أنه كان يحسب صلاة زكاته في صلاته. يعني هو بيصلي غصب عنه، بيقول إيه أنا معايا 4000 عاصمهم على كم فقير يبقى النتيجة كذا. مسألة حسابية خطرت على البال، لكن هو ما نسيش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا، العقل ممكن تيجي فيه حاجات ما لا يحاسب الله ربنا تبارك وتعالى عليها أبدا. لا يؤاخذكم الله بما حدثتم به انفسكم ما لم تفعلوا. اتوضي وصلي، دي اهم حاجه. سيبك بقى من المسائل، لان الشيطان ممكن يضحك عليكي ويقول لك ايه صلاتك مش نافعه، انت ما خرجتيش بفايده، انت بتسرحي، يلا بطلي تموت كافره بقى بالفعل. لا، انت اتوضي وصلي. صلي ان الصلاه كانت عليكم كتابا موقوتا. حدي على طول بعدها مين؟ سهى. اتفضلي يا سهى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام حضرتك. اهلا بيك يا فندم. انا معلش بس هطول على حضرتك شويه، بس ممكن حضرتك بس تسمحني لان خدامك تعبني شويه. يعني خدامك يا بابا. انا والدتي توفت وانا عندي 19 سنه، ومع بمساعدة والدي وكان راجل الفاضل الله يرحمه ويغفر لهم يا رب جميعا. الحمد لله قدرنا ان انا وهو نربي اخواتي، وكان اخويا اللي بعد مني كان بيساعدني جدا، وكنا الحمد لله كويسين جدا. بابايا ما اتجوزت بعد ما مامتي الله يرحمها توفت الا لما انا اتجوزت، يعني انا اتجوزت بعد ما ماما الله يرحمها توفت بحوالي 7 سنين. اتجوز بعد ما انا اتجوزت سنه وبعدين توفاه الله. قبل ما توفاه الله بحوالي 4 أو 5 أيام ليا انا اخت ثانيه كانت مخطوبه وكده. للاسف احنا ما كناش موافقين على الخطوبه، بس هي كانت مستمسكه بيه. فالمهم هي كانت يعني شاري خطيبها قوي، مش هنقول ان هي كانت بيعانه، بس للاسف كانت ممكن بتضع بابا في مواقف يعني مش بتقلل منه، يعني تخلي اي حد يتعامل معاه ان هو مش على قدره او مش على يعني مش على قيمه بابا. قيمه بابا ضحى عشاننا جدا، بابا ضحى عشاننا جدا يعني. وتضحيات امجاد اقول لحضرتك كمان، هو كان شال ماما ازاي في مرضها الله يرحمها قبل ما تتوفى، وكان مخلص ليها جدا يعني عمره. يعني هي يعني هي المشكله بين اختك وبين خطيبها بعد وفاه بابا؟ عشان نركز. لا مش مش لا، عايزين نركز مع بعض بقى عشان هنيجي بابا بعد ما مات. لحظه واحده بابا بعد ما مات مش عايزين نبعثه في القبر تاني. لو قلنا بابا مات يبقى مش هنجيب سير بابا تاني. انا دلوقتي اللي جمعته وراكي ان بابا لم يتزوج بعد وفاه امك الا بعد حضرتك ما اتجوزتي. فعلا. طب خلاص، انا عايز بقى اجمع وراكي لان مش عايزين نضيع الوقت يا بنتي. مش عايزين نضيع الوقت وانت لا تستفيدي ولا حاجه. لا، عايزين نقول كده مشكله الخطيب واختك. المشكله ان حصل مشكله بين اختي وخطيبها، وراحت يعني عملت مشكله جامده، فخلتنا احنا خبينا في بابا جامد قبل ما يتوفى بثلاث ايام. مش لا ما سمعتش دي، انا ما سمعتهاش. حضرتك حصل مشكله بين اختي وخطيبها. ها وبابا موجود؟ لحظه، بابا موجود؟ بابا ساعتها موجود. طيب بابا حلها ولا لا؟ ما حضرتك اسمعني، المشكله ساعتها ان احنا انا واخواتي الاثنين ليا ولدين تانيين، احنا زعلنا مع بابا جامد جدا، وبعدها بابا توفى بثلاث ايام. احنا يعني احنا مش زعلانين يعني ان احنا مثلا شتمنا او حاجه، لا احنا احتدينا معاه في الكلام، لان هو كان بيتساهل مش بيتساهل. يعني كان يعني المشكله انكم احتديتوا مع بابا وانتم حاسين بالذنب. يا بنتي ركزي معايا، ابوس ايدك. المشكله بتساليني عن حدتك وحدة أختك في بابا، في بابا الله يرحمه، وحاسين بعقدة الذنب. ده كل الموضوع عشان ما حدش يقول لي قطعت عليها، كنت سيبها تتكلم وضيع حلقتك معاها، خليها تقول. يا أخي احنا مستمتعين بصوتها يا أخي، أرجوك يا أمي ركزي. السؤال سواء حصل مشكلة بخطيبها، مع مدرسها، مع الجيران، مفيش مشكلة أصلا، وحصلت حدة في وجه بابا. الو، ايوه مع حضرتك. الحمد لله يا رب انك لسه موجوده. يقولوا قطعوا عليه، قطعوا عليه. لا والله انا سبتك كويس. لحظه واحده، في عندك اسئله تانية غير هذا السؤال؟ لا شكرا. اقروا في سوره الاسراء قول الله تبارك وتعالى بعد ان قال: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الايه بعدها: ربكم اعلم بما في نفوسكم. لو رجعتم الى كل كتب التفاسير فمعناها ان تكونوا صالحين لا تقصدون اذى ابائكم وامهاتكم ورفعتم اصواتكم فلا ذنب عليكم. يعني في انفعال، او ابويا كبير وبيعمل حركات مش مظبوطة، او امي، فانا اتخلقت لكن من جوايا لا اكرهه، ومن جوايا لا اقصد ان اعنفه. الحوار عالي سنة حصل، يا ما الناس بتنفعل. فده مدامت الاصل موجود، انا ممكن جدا واحد ينفعل عليا وكأنه ما قالش حاجة، لانه صاحب فضل عليا، لانه بيساعدني، لان انا عارف انه معدنه جميل جدا وكويس وبتاعه، لكن هي لحظه كده هفت شيطان كده. وفي واحد تاني انا ما استحملش انفعاله، مش انفعاله، كلامه العادي ما استحملوش، لان انا حاسس انه بدور على كلمه يداري بيها نفاقه. ففي فروق. فانتوا احتديتوا على بابا بسبب المشكله، عشان انتوا بنات عايزين تتجوزوا باي طريقه من الطرق، حتى ان شاء الله تقتلوا بابا. احمدوا ربنا ان كنتوا ما قتلتوهوش. هيقول لك بقى الدكتور مبروك عطيه اصله بيه وقال باسلوبه الساخر، ولا ساخر ولا نيله، مش دي الحقيقة. يعني هي البنت لما تلاقي خطيب وترمي أبوها، أو البنت اللي تلاقي واحد يشغلها وتسيب بيت أبوها اللي ياما حطوا لها كوافيل وربوها وعلموها وعملوا معرفش إيه وكبروها ودفعوا كتير قوي بلغة المادة، وهي جواهم حتة منهم بلغة الوجدان، ومن أجل كلمتين حلوين تسيب البيت، دي بنت اتربت؟ أو دي بنت عندها دين؟ لا طبعا. وهل ده ميزان الاعتدال؟ هل ده ميزان مظبوط ان في حاجة بهذه الطريقة؟ يعني واحد تعيش معاه 20 سنة، 18 سنة، 19 سنة، ابوكي ابوكي القبلة بتاعتك والكعبة بتاعتك واللي واللي. انا مش عايز او اسرح في الماديات كتير، لان لا يمكن تكون دي علاقة واحد باولاده. علاقة الواحد يشقى من اجل ان يقدم لابنه شيء لكن لا يمن عليه ولا يؤذيه بها، ولكن في حاجة تانية اسمها بجميع المقاييس انت حبيبي. سيبك بقى، اي حاجه تحصل ما دام ربنا سترها معانا ما تنعش هم للدنيا، ولو ما فيش اشتغل عليك شيال في المحطه واجيب لك اشحت عليك، لكن ماديات ما فيش ماديات. انا بتكلم بس على اللحمه اللي راحت، اللحمه اللي راحت. يعني ايه الاهل يتركون ويهملون، والاب ياخد على دماغه والام تاخد على دماغها من اجل هوى؟ ازاي دي تيجي؟ وبعدين هوى مين؟ مين اللي اساسا يكون هواه هوا صحيحا وهو شايف ان في الدنيا بتبوظ وفرحان؟ ده ده ده ده تقدر نقول عليه ذئب، نقدر نقول عليه غدر على وزن فعل من قبيل المبالغه، نقدر نقول عليه اي حاجه. فده هبل. خلاص احتدينا يا بابا، لا مش غلطان يا بابا، عشان انت عايزه تفري والبيت تغني لك تقول يا ريتنا هي واكل الصانية، بكرة هتاكلي على دماغك. خلاص استغفري لأبيكي، ادعي له، تصدقي عليه، لا شك. لكن ما اقولكيش ما عليكيش حاجة، ما اقدرش اقول ما عليكيش حاجة، لكن الحمد لله ما دام نيتك ولسه الذنب صاحي جواكي، اكثري من الدعاء لأبيك وتصدقي عنه ولو زي ما قلت بسندوتش طعمية. يا زينب، قول يا زينب. زينب. نعم. تفضلي يا فندم، معاكي. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يسترك. ربنا يخليك يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، انا عايز اسالك على حاجة. يعني انا في احلامي كان جوزي مسافر، وكنت بحلم باحلام وحشة قوي، احلام كلها جال، حاجة بتمشي قدامي، حاجة بتطلع على السقف، حاجة بتعمل، فكنت بقوم مرعوبة. فما لما رجع قعدت فترة ما فيش الكلام ده. بس امبارح نفس الاحلام روضتني تاني. طبعا بقوم جسمي كله واجعني وخايفه. هو كان مسافر الحاج؟ كان مسافر ولا لسه مسافر؟ لا رجع قعد. خلاص رجع قعد وزعلك؟ لا لا ابدا والله. اول امبارح زعلك، يوم ما تشوفي الاحلام دي يبقى انت بقيتها زعلانه. استني وانت خايفه اللي يضربك الا دي، انت خايفه تقولي ايوه زعلني، يقوم يقولك زعلتك في ايه وتقوم بفضيحه دلوقتي. لا استني بس، استني، بلاش هو اللي زعلك. اي حاجه في الدنيا زعلتك، يا اما كلتي كتير قوي. اسمعي وركزي، اقسم بالله الكلام ده في كتب العلم، اقولك في السطر نمره كام. البني ادم يشوف كابوس ويشوف حيات وتعابين لسبب من اسباب ثلاثه: بايت متنكد، بايت ما صلاش العشاء، بايت واكل كتير جدا وراح مرمي نايم. حاجة من التلاتة عندك، اختاري. يعني الحاجات دي يا دكتور مش سبب حاجة معينة. اختاري اللي انا قلته يا بيت. اختاري حاجة من اللي انا قلته. ايه اللي حصل لك في التلاتة دول؟ والله انا ساعات كتير ما بتعشاش، وان كلت باكل المغرب، باكل بدري ما بنام. انما هو كهو شخصيا والله يا ريت الناس كلها. لا بلاش هو شخصيا، معلش، ممكن اي حد من طرفه. باش خلاص، شكرا. هحترم سكوتك وحرصك على مشاعره ومشاعر اللي جابوه، بس اكيد جدا ممكن. شكرا يا زينب، ممكن جدا يكون كده، بس ارجو انكم تستفيدوا. الكلام ده كله في جميع كتب العلم بلا استثناء. كوابيس. انا دلوقتي داخل على الفصل. يلا فاصل، مش اشكال بس مش هقول يلا فاصل، يلا بينا. انا مش تكشو، لازم اقول: اللهم ان كل دعائي ورجائي ان اصحو على طاعتك وان انام في حضن رضاك. اشفي مريضي واجبر كسري وانس وحشتي وكلي ولا تكن علي. فاصل قصير جدا جدا جدا ثم نلتقي، فانتظرون. اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله. الذي أرجوه والعودي الاثنين أرجوه أحمد إن شاء الله تعالى. طبعا لما نقول الراجل ليس عليه أن يحجج امرأته ولا أمه ولا أباه ولا أي حد في الدنيا، مش معناها ان الست هتخش النار. الست لو كانت لا تملك مالا فلا حج عليها اصلا، سواء كانت زوجه اب او ام او بتاع، مسؤوليه فرديه لما استطاع اليه سبيلا. هي ورثه مال تقدر تحج، ولا يستطيع ان يمنعها في حجه الاسلام، ويستطيع ان يمنعها في الحجه الثانيه او الثالثه لانها نافله، لكن حجه الاسلام لا يستطيع منعها، وتحج بدون اذنه، كما يجوز لها ان تصوم رمضان بدون اذنه، لكن تصوم يوم الاثنين والخميس وهو قاعد الشملول ما ينفعش، ما ينفعش. سؤال تاني: هل يجوز للابن اللي هو يدي ابوه وحالته ضيقه او تعبانه يدي لابوه؟ ها، مش بينفق على ابيه، لا يديله 5500 يعمل بها صدقه جاريه. انتوا عارفين باب عكا يعك عكا، كان ده مودينا كلنا في داهيه. انت تدي لابوك ياكل، تدي لابوك ياكل، او تدي لابوك هبه صله، يا بابا ايه خلي معاك القرشين دول نفحه من ابنك، هات اللي انت عايزه. فرأى الاب انه ياخد الالف جنيه منك ويتصدق بيها، يعملها جارية، يعملها ماشية نص نص، يعملها نايمة، يعملها قاعدة براحته، يعني يجيب سندويتش ويأكله للفقراء من فلوسك. هي مبقتش فلوسك بقى، هي انتقلت منك اليه فصارت ملكا له. لكن لو هو محتاج وتصدق حرام عليه، واصلا بدل ما فيش حاجة متوفرة معاه معلهوش الزكاة. يبقى دور الابن هنا ايه؟ ان ينفق عليه كما كان ابوه ينفق عليه في صغره. السؤال الثاني من الرساله الطويله اللي وصلتني: هل يجوز للزوجه والاولاد ان يسرقوا مستندات الاب وبتاع؟ اولا هقول لحضرتك وريحك، يعني انا لو كنت معاك وهم بيسرقوك ولا اقدر احكم. مجايز جدا تكون حضرتك بتتهمهم وهم ما سرقوش، او يكون جالك يعني لحظه نسيان ولا حاجه ورميتهم او نسيت تحط الورق، ما اعرفش ما اقدرش. لكن لا يجوز. هل يجوز لاي بقى؟ مش مشكلتك. لا هل يجوز؟ طيب ما راي حضرتك في بس السموم في نفوس الاولاد حتى يكرهوا اباهم؟ هو اخونا خلف الاربعه ورباهم، وبعدين في طبعا شحناء بينه وبين زوجته، فهو يرى ان زوجته تبث سمومها في اولاده ليكرهوه وليتحزبوا ضده وبتاع. برضو مساله دي اولا الاجابه لا يجوز. وانا ياما قلت ولسه كمان هقول ان شاء الله ان احنا المفروض ما نحاربش بعض بالاولاد. احنا كزوجين ممكن نغور في 60,000,000 سلامة بلاش داهية. الاولاد دول خلاص يجوا عندك تقولي ابوك ابوك ابوك ابوك او اباك لو كنت بتاعت نحو، يعني الزم اباك وهو يقول له امك امك امك، يعني الزم امك وبوس رجليها لانها امه وبس، وانتوا مع بعض تخلصوا مشكلتكم مع بعض. انما تاخدي ذنب ايه الجواز النكد ده اللي نجيب فيه عيال وندخل بسببهم جهنم بس؟ فانتوا احرصوا على هذه القيمه، لان الاولاد بعد كده بتفقسكوا وتبقى عارفه نقطه الضعف اللي فيكوا ايه، فممكن كل واحد يبقى عند امه ويشتم في ابوه عشان امه تقول ايه ها عرفت ان امك مظبوطه، ولما يروح عند ابوه ويقول له دي ست دي السنت اللي اتجوزتها بقى 100,000 يقول له ها عشان تعذر ابوك. لازم ما تعيشه، وده كلام وده حوار، فرض الحوار مع اب وابنه كده. فلما بلغ معه السعي الاثنين بيسعوا عشان يحققوا غايه غاية رسالة عمل، يبنوا يعمروا يشوفوا التلج اللي داخل على الناس، يجيبوا بطانية يعملوا أي مصلحة في خير الدنيا والآخرة. إنما أمك وأبوك وأمك ما أعرفش إيه طبعا لا يجوز ولا بس السمو. مين يا فندم؟ كريمان شيماء، اتفضلي يا شيماء. أيوة دكتور، إزاي حضرتك؟ ربنا يكرمك يا رب. دكتور انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. قولي حبيبتي. انا ماما توفت من شهر رمضان في يوم ليله القدر، فانا عايزه اعمل لها حاجه بس انا مش عارفه اعمل لها اي حاجه. يعني انا عايزه اعمل لها صدقه جاريه بس انا مش يعني مش عارفه افكر اعمل لها اي حاجه. شيماء حبيبتي انت متجوزه؟ لا. امال هتعملي لماما من فلوس مين؟ يعني من فلوس ماما؟ شغلي. سؤال شغلي. طيب كويس، انت شغل، ربنا يجزاك الخير يا رب وكريمك، تقدري تعملي لماما حاجات كتيره جدا. وبعدين عايز اقول لكم على حاجه، اصل الدين يا رب احفظوا ورايا كلمه يعني تكون مفهومه وتكون سهله جدا. الصدقه الجاريه يعني ايه؟ يعني مش لقمه وتخلص، مش لقمه وتخلص. فممكن تكون قالب طوب في بناية فيها مصلحة عامة، جامع، مدرسة، مستشفى، طوبة، قالب طوب. ممكن تكون 5 جنيه وتدخل في مكان يدوم نفعه. اللقمة دي صدقة. وممكن تكون قد الجارية 1,000,000 مرة، يعني قدامك واحد بيموت من الجوع أو واحد محتاج سرنجة عشان ياخد إبرة إنسولين وما معهوش. ما تقوليش ده دي بقى صدقه اي كلام والتانيه جاريه، ده غلط، ده احنا بنبوظ الدين. ما هو احنا كل يوم بنسعى لتبويظه. تبويظه يعني بوظه يبوظه تبويظا، يعني بنخليه بايظ، احنا اللي بايظين، هو عمره ما كان بايظ. من احب الاعمال الى الله اجابه ده الحاجه الملهوف، اجابه دي الحاجه الملهوف. الملهوف ده مضطر لما تسعفه، يعني انا احفظ عن ظهر قلب قصه نار شافها النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، فسأل عنها فقالوا له فلان ولعها علشان الأقطع كان غريب عن المدينة واحد وسرق فقطعت يده. ملوش عم ولا عمة ولا بابا ولا ماما يا ولدي، ومسافر بإيد بكوع وإيد. فالرجل الصحابي ده قال له تعالى، وولع نار بالليل وشواله جدي بلدي ما حصلش، وجاب له المخلل وقعد ياكل معاه ويدفيه عشان الجرح والبرد وبتاع. النبي عليه الصلاه والسلام قعد يدعو للذي فعل هذا مع الاقطع، مع المجروح، مجروح وغريب، وقبل ما يروح بلده ده ممكن في الطريق يموت، يتهاوى ده ونسه ودفاه واطعمه. فالنبي عليه الصلاه والسلام رفع يديه واخذ يدعو له، اي لمن اوقد النار وقدم الطعام. دي مش جارية ولا حاجة، ولكن ثوابها عظيم جدا جدا جدا جدا. فبلاش ايه ان احنا نقفل الدنيا وبعدين يجي واحد تاني يقول ايه هل يجوز انها تبقى لازم يعملها الروح ولا حد يعملها عنه؟ يا اخويا اللي يعمل يعمل، يا اخويا اللي يعمل يعمل، حتى لو ما كانش من صلبه وتصدق على شيخ من شيوخه ولا واحد جار له ولا اي حاجه مقبوله طبعا، له ويعملها له جاريه ولا يعملها له مش المهم يتصدق. الصدقه قانونها حسب الحال، يعني الزكاه ما فيهاش يما ارحمي ابنك، ها الزكاه دي كده زي ما بقول شيخنا وحبيبي واخويا محمد السيد ضيف القارئ المحترم، انا بطلع على كل جنيه خمسة ابيض، يعني 2.5% دي اسمه ايه كده سكينه اسمها الزكاه، نصاب وفلوس وجمع، فيش فيها مرحميني بقى زياده من زياده، انا بزود شويه لو ما تزودش الله يخليك، يبقى زود هناك عندي طنط، بس ادينا حقنا وبعدين فمن تطوع خيرا. بس الاول ركز بقى، بلاش اسالك بتطلع زكاتك يا حاج ال 5000 5000 يا انا بزود قوي، يا عم جاوبني يا عم جاوبني، هتروح النار، ده في ورقه امتحان، ما كنتش كتبت دي مفعول مطلق هتاخد صفر، فما تسرحليش في المفاعيل وتسيب المفعول المطلق، وكلم الله موسى تكليما، تكليما مفعول مطلق منصوب من فتحات الظاهره، يا هتقول كده يا هتاخد زيرو. وبعد بقى ما تقول لي بقى عايز تكلم خمس ست اسطر تقول لي واما المفاعيل فأولها وإمامها المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل حقيقة أو حكما، وتبتدي تشرح وتعرب الله يفتح عليك. الزكاة فاش محمد، نعم فندم أم محمد، فضلي يا أم اعمل لأمك اللي أنت عايزاه يا بابا، جيبي مصحف تحطيه في جامع، جيبي أي حاجة وتديها لأي حد وتقول يا رب تقبل وتدعي لها يا أم محمد. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا مبروك، ربنا يسترك، اهلا وسهلا. رب امين يا رب العالمين، انا بحبك في الله اقسم لك بالله. الله يكرمك يا اختي يا رب، والله بحبك في الله، انا كاني بنتك يا شيخ مبروك، ده يشرفني. عايزة اخد منك النصيحة ان انا عينيا، اتفضلي. تسلم عينك، اسمعني لو سمحت. حاضر. انا جوزي ميت بقاله 5 سنين. ايوه عرفت، وانا ارملة على 3 ايام. ايوه عندي الولد كبير والبت، الولد كبير كان تجارة كلية تجارة طبعا، وطلع من تانية كلية. ماله؟ أنا طلع مالو؟ من تانية كلية. خرج ساب الجامعة؟ فقد، لا فقد، طلع من تانية كلية، خلص تانية كلية. لا أنا ما سمعتش، لازم أسمع لازم أسمع. عمل إيه في تانية كلية؟ عمل ايه في تانية كلية التجارة؟ طلع من الجامعة. خلاص، طب ما انا ما اقولش حاجة غلط. امال ايه بقى؟ لا قليل. وعندي بنتي لافانسا ألسن. جميل. وعندي ابني أولى كلية تجارة انجلش. هما كام؟ نعم؟ هما كام؟ 3. يعني واحد تجارة انجلش، والبنت اللي في الألسن، والأخونا اللي هو ساب العالم العربي والأجنبي. أيوة. وخلع. طيب. أيوة دكتور مبروك. حاضر. دلوقتي انا قاعده كافيه خيري شر عليهم، طبعا حصل مشاكل جامده في الورث والزفت طبعا. انا جوزي كان صاحب فراش، كان مريض. ايوه. كان مريض يعني، عرفتني. وخدمتيه؟ خدمتيه يا بنت يا ام محمد، خدمتيه؟ بقول لك ميت على ايدي وهو بيبوس ايدي. الله يكرمه يا رب. ميت على دراعي. ويرحمه رحمه واسعه ويكرمك. لا قبل ما يبوس، قبل لحظات الحنيه الاخيره. أنا بسأل على فترات المرض. الحمد لله طول عمري رضيه وهو مرضي والحمد لله. أنا بسأل أنا ما بقولكيش أنت قلتي إيه عشان تقولي الحمد لله، اتعلموا إن الحمد لله مش إجابة. مش أيوة. إجابة. الإجابة عملتي ولا ما عملتيش عشان أبشرك بعظيم الثواب ورب الكعبة. والله عملت بس. كل ما أملك والله. أيوه. والله والله. ما اتضايقتيش منه؟ ما اتضايقتيش منه؟ لا والله، لا بتمنى ضفر رجليه والله. يا حبيبتي ربنا يسترك، ربنا يكبر خاطرك. صاحب مرض. وكان صاحب مرض، كان مريض. ربنا يكبر خاطرك يا دكتور مبروك، يكبر خاطرك. النهارده 5 سنين. ربنا يكبر. انا ما بنامش، اقسم لك بالله. بقى انا ببشرك، بقى انا ببشرك. ما دمت عملت كده، ما دمت عملت كده جملة، استني يا ام محمد، ما دمت عملت كده كأنك حجيتي كل يوم مش كل 10 سنين. يا رب. لأن خدمة المريض ده عند ربنا في الأثر. أنا أحفظ. استني بس، استني بقى، استني بس أما أقول لك وأقول للدنيا كلها سطر واحد بس. أيوه. في واحد رتبة دينية كان معدي على جريح فبص له وسابه. وجي واحد عاصي سكران نظر إلى المريض فاق وشاله على كتفه ووداه حانوت يعني فندق، وقال لهم خدوا الراجل السكران، وقال لهم خدوا الراجل ده اكلوه وحموه يعني ادوله شاور ونظفوه، هاتوا له هدوم جديده وهاتوا له الدواء وحسابه عندي. فسال عيسى عليه السلام ربه وقال يا ربي اي الرجلين احب اليك؟ فقال الله انفعهم للمريض. الرتبه الدينيه اللي عدى ده ولا سالش في المريض، ده نصكم وثوابه يكاد يكون معدوم مع الاسف. الراجل ممكن وكلنا عصاه وكلنا مذنبون ولا كمال الا الله ولا عصمه الا رسوله. فجهادك يعني انتوا عارفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما راح جماعه من النساء كده في ليله جميله، الحماس خد الحريم، الحماس خد الحريم، فراحت واحده شملوله يعني تقول للنبي عليه الصلاه والسلام احنا بقى كده عندنا اعتراض فيتو. قال خير، الرجاله دلوقتي خبوا اسيادنا وبيروحوا الجهاد، احنا عايزين نشيل السيوف ونطلع معاك. فابتسم عليه الصلاه والسلام وقال طب اقول لكم على حاجه تساوي كده. تساوي ايه؟ السيف والخوذه والدرع وحرب الاعداء والجرح وقطع الايد والموت شهاده. حسن تبعل الزوجه لزوجها من الجهاد يعدل الجهاد. التبعل ده حسن التبعل يجي ازاي؟ في الفرح تقولي له معاه، وفي الحزن تحزني قبله، وفي المرض تكوني تحت رجليه، مش عشان سودي عيونه، عشان انت مسلمه، انت مش عايزه مسلمه، انت حره بقى. مشيت ام محمد؟ يا خساره يا ام محمد. ايوه دكتور. طب الحمد لله انك معايا. يلا قولي بقى سؤالك عشان حزعل لو ما سالتيش. لا بالله عليك اسمعني. انا حاضر. دلوقتي ابني الكبير طبعا فقد وسابني. طيب سابني لحد ما ضربني وبهدلني. الولا الواد يضربك؟ وسبني وشتمني قدام الاسانسير لمؤاخذه في الفاظ مش عايزه اقول لك عليها. اشمعنى قدام الاسانسير يعني اللي مزعلاكي قوي؟ ما الباب. طب والله حتى الاسانسير كويس على اللي تركبي وتغوري منه، ولا يغور في داهيه وانت تركبي تطلعي بدل ما تطلعي رجليك وانت مشتومه مضروبه تكفي يجي لك ارتجاج في الجمجمه. احمدي ربنا انه كان قدام الاسانسير. ايوه يلا يا دكتور منصور، انا بكلمك بما يرضي الله. ماشي. الولد دوت يعني خد كل ما املك، اللي حيلتي وحيلت اخواته، ابوه كان سايب لنا شغل حلو ضيعه، اللي كان قوت رزقنا عرفتني ده ضيعه. لا اله الا الله. وضيع اخواته وانت قاعده، وانت قاعده وتسيبيه يضيع حقوق اخواته، ولا هو له نصيب ياخده ويدور بيه في داهيه لو عايز يجور؟ قالوا لي مسكيه كل حاجه. خلانه اللي منهم لله، اللي قالوا لي مسكيه كل حاجه. وخلانه دول مش اخواتك يا بت؟ خلانه دول مش اخواتك؟ ايوه. يعملوا كده ازاي؟ لو قلت عمامه كانت تبقى مبلوعه. لو عمامه مين؟ عمامه طفوا عليهم بعد ما اخدوا الورد. طب المهم ايه بقى عشان خاطر الدنيا بتخلص، البرنامج هيخلص كده قولي لي. حد سأل فيهم يا عم الشيخ؟ عالي. انا دلوقتي قاعده كافيه خيري شري، انا وبنتي وابني، ومفيش دخل خالص، ولا في معاش. ولا في اي حاجه. ولا في علاج ولا في اي حاجه. ما انا بقول اهو. طب السؤال ايه يا ام محمد؟ السؤال عشان اجاوبك الوقت انا بيخ... اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ حاضر حاضر حاضر. هي تعمل ايه؟ هي هتعمل ايه؟ كلنا بنقول السؤال ده، نعمل ايه؟ ولا نعمل اي حاجه خالص غير ان احنا كما عشنا منذ ان هج الواد. ام محمد برغم انها بكت الا انها ست جديده، والشده دي احيانا بتخلي الاولاد يمرقون وهم صغيرين، يخزنوا كما يقول علم الاجتماع، فاذا ما تقووا وصاروا اصحاب عضلات الولد ممكن يضربها ويشتمها، لانه عارف ان مش دي ام. هو فكرته عن الام انها امين رزق المستضعفه اللي بتبكي ليه يا ضنايا حبيب امك، انما دي بتقول لك شوف النبره بتاعها هعمل ايه. فالواد عايز يسكتها بأي طريقة، فممكن يزقها وممكن يشتمها. طبعا هذا ليس مسوغا يعني مش مبرر. أمك لو ضربتك بالجزمة القديمة، لو علت صوتها، لو كانت أمك بتاعت غرزة، هي اسمها أمك وقدرك ونصيبك، ادخل الجنة بيها. تعملي إيه في إيه؟ الواد ضيحكوا كلكم وخد بعضه ومشي، وبكرة يرجع لكم تاني لو شميتوا نفسكم البطانية هياخدها ويعريكم. تعملوا ايه؟ تجيبي خلانه اللي هم اخواتك يقتي، وتقول لهم في برنامج اسمه المعجزة الحسنة، مش بقول لكم انتوا بوظتوا الواد، لا بقول لكم انتوا اخواتي، وانا دلوقتي عندي عيلين في المدرسة مش شحوطة ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا العدد في الليمونة، لا انا دلوقتي عندي بنوتة بتتعلم وعندي بنوتة. ومسؤولة منكم شرعا، ادي اللي تعمليه. لان في قران عندنا بيقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. لقيتي في الحكومه منفذ وهو الضمان الاجتماعي او الشؤون الاجتماعيه، الله يحييكي تاخدي حقك. اذا كان ليكي بند انا معرفش في القانون قوي، لكن اعرف في دين الله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض لما النكبه تيجي. يعني انا واخويا ولا واحد مطلوب منه للتاني اي حاجه ما دمت انا مستور وهو مستور، وقع وملوش ولاد اشيله على كتافي، له ولاد يبقى زي ما قلت كده، يبقى اولاده يشيلوه لغايه لما يغوروا كلك في ولعه كده تقوم فيهم كلك مع بعض كده يكونوا بياكلوا حاجه وتولع النار فيهم كلهم، يبقى انا اشيل اخويا لان ملوش ولاد يعملوا. ده الدين اللي احنا مش عايزين نعرفه، لازم نعرفه، لازم نبقى عارفين ايه اللي لينا وايه اللي علينا ومين يصرف على مين. والنفقه هنا واجبه، يعني ايه واجبه على مين؟ ماليش اهل ولا ارحام، يبقى السلطان اللي هو الحاكم اللي هو الدستور اللي هو القانون اللي هو الضمان الاجتماعي اللي هو التكافل الاجتماعي اللي هو المسلمين اللي هم الجيران اللي هم الاولى والاولى والاولى. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ارايت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اني ذبحت شاة ووزعتها وكلت اللي كلته ولم يبقى إلا قطعة من لحمها فأي الجيران بها أولى؟ شوف الأولويات في الفقه الإسلامي. فقال عليه الصلاة والسلام أقربهم إليك بابا، يبقى أنت بابك ده وفي باب قريب منك كده وفي باب تاني. إذا الحمد لله كأن النبي صلى الله عليه وسلم عايش معنا مثلا بالنسبة للأدوار، يعني الدور فيه خمس شقق، ففي شقة قصادك على بعد 20-30 متر وفي شقة جنب منك كده تعملي كده زي ما بتنقروا على بعض كده وبتاع، تيجي الجارة فتح لها الأولى بحتة اللحمة الأقرب إليك بابا، خلاص ثم الأقرب ثم الأقرب. ده الإسلام اللي هو المفروض احنا كنا نعود عليه بالنواجز، لأن الأوليات مدمرة. أنت ممكن تلاقي روحك عندك هوى تروح للبعيدة، دي حبيبتك عن الأقرب إليك بابا. الحب ده هوى، انا ماليش دعوه بيه، حب اللي تحبيه. انما في العطاء لو كنت عايزه شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد، يبقى الاقرب اليك بابا لازم اللي تخبطي عليها وتقولها اتفضلي، عشان لينا نبي اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لام المؤمنين. نعم يا فندم. ايه انا مش سامع. مريم، يا مريم وكنوتي. يلا يا مريم. مساء الخير دكتور. مساء النور يا فندم. ربنا يبارك في عمرك ما دامت السماوات والارض. واياكي وكل من يشاهدنا. حضرتك سؤال، هل لما بسحب صلاه السنه ليها سجده؟ لا بالظبط، السنه زي الفريضه، الصلاه صلاه يعني، ومش السهو ملوش دعوه بسجود السهو. عارفاه الاول يا مريم؟ طب هي سالت السؤال، واحد مثلا بيصلي صلاة سنة المغرب ركعتين بعد المغرب أو العشاء اتنين أو الوتر أو أي صلاة سنة يعني مش الفريضة، وحصلت حاجة صغيرة يعني مش الركن ضاع، لا قدم أخر قال كلمة مكان كلمة تانية، نسي التشهد الأوسط لو كان هيصلي أربع ساعات وطبعا ما فيش في الفريضة أربع ركعات صلاة السنة، متنا متنا وصلاة الليل مسنا مسنا، الحديث صحيح يعني اتنين وتسلم واتنين وتسلم واتنين وتسلم. اللي بعمله في صلاة الفرض لما بيحصل حاجة زي كده أسجد للسهو، بعمله في صلاة السنة أسجد للسهو، لأن دي صلاة ودي صلاة. ما فيش حاجة هنا اسمها غير حاجة واحدة كنت بقولها النهاردة، وما زلت أعيد وأزيد، لأن ما فيش حاجة اسمها أزادة عشان أقول أزيد، زي واحد يقول لك إيه أنا أجزم، يا راجل يهبل قول أنا أجزم، لأن ما فيش حاجة اسمها أجزمها، جازاما ثلاثة، يبقى المضارع مفتوح الأول. أجزم، جميع الإعلاميين دلوقتي شوطة، مذيع أمورة، مذيع أمور، الحقيقة أنا أجزم، يهبل يهبل، اسمها أنا أجزم خلاص، يعني دي على الماشي كده اسمها على لساني ولا تنساني. فلما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة ركعتي الفجر، يصلي ركعتي الفجر جنب السرير يعني في غرفته في حجرته، وينطلق إلى صلاة الفجر اللي هما الركعتين الأساسيتين، ويخرج من الأوضة ويدخل على المسلمين يصلي بيهم. طبعا أم المؤمنين تقول أنا يدوب مشيت كده، أنا يدوب، عارفين يدوب دي، ورجعت ما لقيتوش صلى الركعتين. تقول فقلت أصلى بفاتحة الكتاب، يعني لحق يقرأ الفاتحة، معناها ايه؟ ان صلاة السنة بيكون خفيفة. وانا احفظ من دواليب العلم كلمة تساوي كل الدنيا، مش من كذا مليار ولا بتاع، كل الدنيا. يقول لك كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي ركعتين بتوع السنة سريعتين، لماذا؟ الإجابة قالوا عشان يوفر نشاطه لأداء الركن. يعني بدل ما تبذل جهد جامد قوي في ركعتين السنة وتيجي زي حالاتي طبعا سهران طول الليل وبتتنازعك الأهواء، النوم بقول لك احضني والفجر بقول لك فاضل لي 10 دقائق، حس لحظات صعبة جدا اللي ربنا يكرمه بقى يوفقه ويستحمل ال10 دقائق دول بدل ما يقوم الشمس طالعة، ويجيب لي الصلاة على وقتها أحب العمل إلى الله. إحنا بنعمل العكس، نبذل طاقتنا في السنن والفرائض بتكون نشاطنا فيها أقل. ده اللي هو بالنسبة لصلاة السنة أو الفرق بينها وبين صلاة الفرض. وطبعا في فروق كتير جدا، زي الفرض فيه جهر وفي سر، لكن صلاة السنة ليس فيها جهرا إلا في صلوات جماعية كالصلاة جامعة زي الجمعة وهي سنة مؤكدة تنوب عن الظهر، وزي صلاة الاستسقاء وزي صلاة الكسوف دي اللي هي فيها الكلام في ولا وصلاة العيدين جهرا. وبتقولي إيه؟ قولي يعني مين؟ ابتسام. ابتسام من عارف انا بسمع، بس بحب اقول للمشاهد كاني اسمعها ابتساما، وكويس ان سمعكم انتم بتضحكوا. حتى القاكم انصح دائما واقول بحسن الوعظ تمتلك القلوب وسخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين الا رجعتم فان الله يقبل ان يتوب، ورحمته لاوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم تحيه حتى القاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى.